إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدعاء الذي تكرره أجيال هذه الأمة في شتى بقاع الأرض عبر القرون هو استجابة لقول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه هي معركة الأحزاب التي حسم الله فيها المعركة ضد هؤلاء الأحزاب المتجمعين على الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أرادوا قتله في المدينة في موطنه صلى الله عليه وسلم. قلت يوما لأحد الخبراء من سويسرا، وكنا نتناقش عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت له: لو أنك كنت حاضرا تشاهد بعينيك الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أحاط به أعداؤه من كل مكان وجاءوه في 10,000 مقاتل وليس معه سوى 3,000، وطوقوه وحاصروه قرابة شهر، ثم أقنعوا الجهة النقطة الضعيفة التي كانت لم تحصن من قبل النبي وهي منطقة بني قريظة، وهي قبيلة من اليهود كانت في حلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، انضمت إليها أحزاب وخانت العهد. فاتفق الجيش القادم لغزو النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود أن يفتحوا الطريق ليهجموا عليه إلى المدينة. في هذه اللحظة وفي تلك الليلة أخبر الله رسوله أنه سيأتي النصر الليلة. وفي تلك الليلة ماذا حدث؟ أرسل الله رياحا وجنودا كانت تكفأ عليهم قدرهم وتطفئ نيرانهم وتقلع خيامهم وتشرجدهم في الأرض، فحتى لم يستطيعوا البقاء وقد جاءوا من مسافات بعيدة ودام الحصار قرابة شهر، فطردتهم هذه الرياح والجنود التي لا ترى. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح ليرى. ماذا يرى؟ يرى الأحزاب وقد انصرفوا وقد خابوا ورجعوا خائبين، فقال: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قلت له: من يملك الرياح؟ من يملك الرياح يسلطها على أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخندق كان فاصلا بين المسلمين والكافرين، لكن هذه الرياح والجنود تهجم على صفوف الكافرين وتترك المؤمنين. إذا كنت ترى ذلك وتشاهد ذلك، هل تشك بعد ذلك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أشك، لو كنت حاضرا وأرى ذلك لا أشك في ذلك. ولكن ألست ترى أن بيني وبين هذا 1400 عام؟ فقال لي كما قال ذلك الروسي الذي ناقشناه، وبينا له أن الخبر وقع وهناك آلاف يسمعون ما سجل القرآن من تلك المعركة. فلما سمع الكفار ما سجل القرآن ما كذبوا، ولما سمع المسلمون ازدادوا إيمانا. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما وقع، وجاء الخبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة ضرباتها وصل ضربه إلى الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءهم هذا الزلزال عندما قررت يهود بني قريظة أن يفتحوا الطريق لهؤلاء المحاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ذلك أنه في أول المعركة، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والدارمي، أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند حفره للخندق اعترضته صخرة فضربها 3 ضربات فتطاير شررا مع كل الشرر مع كل ضربة، وبشر المسلمين بأنه رأى اليمن يدخلها الإسلام، ورأى أرض كسرى تفتح له، ورأى أرض الروم تفتح له، فانقلبت معنوية المسلمين من معنوية الذي ينتظر الهجوم من عدوه في عقر داره إلى معنوية الذي سيفتح البلاد. لذلك تذكر هؤلاء المنافقون عندما اشتدت الوطأة وخان اليهود وفتي وانكشف ظهر المسلمين، قال: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم، لم تجلسوا هنا حول الخندق، لا مقام لكم، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. كما نرى في هذه الصورة، هذا هو ميدان المعركة، هذه صورة للمدينة المنورة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. وعندما جاء الأحزاب يوجد هناك حرتان كما نرى في الصورة، حرة الوبرة وحرة واقم، وهي عبارة عن صخور نارية الأحجار فيها كالإبر لا تسمح بمرور الناس فضلا عن الخيول والجيوش فيها، فكانت حصنا من الحصون يمنع الأعداء من الهجوم من هذه الجهات. فحفر المسلمون الخندق من هذه الحرة إلى تلك الحرة كما نرى في هذه الصورة، والخندق يحيط بمساكن المسلمين من الحرة إلى الحرة. ثم بقي الجزء المفتوح وهو الجزء الذي كان فيه بنو قريظة، ووافق بنو قريظة أن يفتحوا للأحزاب الطريق من جهتهم. وفي هذا وقع هذا الأمر، كيف انتهت المعركة؟ ما الذي جرى وما الذي حدث؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أن يتسلل في القوم ليرى ما هو كائن، فقال: إنه كائن فيهم الليلة كائن، فاذهب وعد واخبرنا بما وقع. فتسلل حذيفة رضي الله عنه ورأى بعينيه ماذا يجري، فإذا بالنيران تنطفئ، وإذا بالخيام تقلع، وإذا بالخيل تطرد، وإذا بالإبل كذلك، ولا يقر له قرار، وأخذ كل زعيم قوم ينادي أصحابه وينادي قبيلته ويقول لهم لا بقاء لكم لا بقاء لكم، فرجعوا خائبين مندحرين. هذا سجله القرآن في حينه، وأجمع المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على أن هذا هو القرآن الذي أخذوه من النبي وسلموه للأمم الإسلامية رغم اختلاف لغاتها، وأجمعت أمم الإسلام أن هذا القرآن هو الذي استلموه من العرب ومن الصحابة رضوان الله عليهم. وفي هذا المصحف كان هذا التسجيل لهذه الحادثة. لو أن القرآن سجل شيئا لم يقع لقال المؤمنون، قالوا كيف نصدق القرآن وهو يروي عنا أشياء ما وقعت ونحن حضور؟ ولقال الكافرون كيف يقول القرآن أنه طردنا وجاءت رياح وجنود لا ترى ونحن كنا حضور؟ فكان ذلك سيكون سببا للتكذيب، لكن ما كذب الكفار أبدا بل أقروا. والسؤال الآن، من الذي أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرياح والجنود التي لا ترى وسجل ذلك في الكتاب وأسمعها للحضور جميعا وحفظه لنا إلى يومنا هذا؟ من إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا من الأمر الخارق، من الأمور الخارقة للعادة أن تقاتل الرياح مع جيش من الجيوش ضد جيش آخر، وأن تنزل جنود لا ترى ولكن يرى أثرها في طرد هؤلاء المحاصرين وفي تشريدهم وردهم خائبين. وهذا الذي وقع، وهذا الذي أعلنه الرسول صبيحة يوم هزيمة الأحزاب، الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فهذا من الشهادات للنبي صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد رسول من عندي، وأنا أؤيدك بما لا يقدر عليه أحد إلا الله، أؤيدك بالرياح وبالملائكة والجنود التي لا ترى. وخوارق العادات للرسول كثيرة وكثيرة جدا، سجلها القرآن وسجلت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة وهزيمة قريش وطوقها الرسول صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل، خرج مع من انضم إليه من قريش، ضم إليه ألفان، فبلغ عدد جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى 12 ألفا. قال أحد المسلمين وقد رأى هذا الجيش الضخم، لا نهزم اليوم من قلة، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة، لأن النصر من عند الله وليس من الكثرة. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة خصومه الذين قدموا من الطائف وفيهم قبيلة هوازن، وكانوا قد جمعوا جمعا كثيرا وسبقوا إلى وادي هو وادي حنين. وفي الصباح ومع ظلام الصباح دخل جيش المسلمين إلى ذلك الوادي، فانهالت السهام وكانت هوازن تجيد الرمي. لما هجم المسلمون فر القوم من هوازن، فأخذوا يتجهون إلى الغنائم، أخذ المسلمون يتجهون إلى الغنائم، فلما اتجهوا إلى الغنائم رموا بالسهام، فحدث بعد ذلك الهزيمة للجيش الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا عائدين كل واحد يرد الذي أمامه في الوادي الذي كان يريد أن يأتي، جاء ورأى القوم يتجهون ويردونه معه، والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أنا الرسول أنا عبد الله ورسوله. ولكن في هذه الدهشة الهائلة انصرف كثير من الناس، معظم الجيش انصرف، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 80 إلى 100، وكان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويتجه إلى القوم وأخذ ترابا ورماه في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه. بعد ذلك أخبر هؤلاء، أخبرت هوازن وأخبر من كان معها، قالوا ما بقي منا أحد إلا ودخل التراب في عينيه وفي فمه وشغله عن المعركة. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وجنود نزلت من السماء، تؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بذلك الجيش الذي هزم جيشا من المسلمين بلغ عدده إلى 12,000 إذا بهم يكتفون وما هو إلا وقت يسير، فإذا بالأسرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل عددهم إلى 6,000 أسير. وفي ذلك نزل القرآن يسجل تلك الحادثة ويسمع الحضور جميعا ويسمع جيش المسلمين ويسمع الذين رجعوا، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نادى فيهم يا أهل بيعة الرضوان يا أهل الشجرة، أمر عمه العباس أن ينادي بهذا النداء صلى الله عليه وسلم، فرجع معه المسلمون وانضموا إليه شيئا فشيئا، وكان الذي جمله لا يرجع يترك جمله وينزل ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع معه جيش لا بأس به. ثم كان النصر الهائل للمسلمين، قال تعالى يذكر المسلمين بكل هذا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، هل الأرض الواسعة ضاقت بكم وليتم مدبرين؟ ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الله أكبر. النصر من عند الله في هذا الوقت الذي الجيش ينهزم ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع 80 إلى 100، يأتي النصر وتنزل الملائكة وتنزل الجنود جنود ربك وتنزل السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يؤيد بهذا كله، ألا يشهد ذلك أنه رسول من عند الله وأن هذا هو الشهادة الإلهية بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء مما سجله القرآن. وقد تكلمنا عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شروط المحدثين في قبول الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الجيل الأول من الصحابة كان الحضور يرون ويتكلمون، يتكلم المتكلم ويحدث بما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون لأنهم حضور، فكانت الرقابة قوية. فروى لنا مسلم عن عبد الله بن رباح أنه كان يروي عن قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فاشتد عليهم العطش، فجاءوا بالمضاءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يصب منها بعد أن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقى القوم من تلك المضاءة وعاء صغير كان يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتصبب حتى يكفي الجيش بأكمله قليل من الماء. فكان في الحاضرين عمران بن حسين يسمع كلام عبد الله بن رباح الذي يروي القصة، فقال له لقد كنت في ذلك الركب، وقال إذن أنت الأولى أن تقص، قال لا لقد حفظتها كأحسن ما يكون الحفظ. كانت الرقابة موجودة إذن من الصحابة رضي الله عليهم ومن التابعين، ولكن بعد ذلك وجد من يتجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا، فقام علماء الحديث وقام في أسفارهم وضوابطهم وقواعدهم وضبطوا هذا الأمر ضبطا دقيقا كما ذكرنا ذلك من قبل. وفي هذه الأحاديث روت لنا أشياء كثيرة من خوارق العادات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند في خطبة الجمعة إلى جذع، فلما بني له المنبر وصعد على المنبر حن جذع النخلة في ذلك حنين كأنه حنين العشار، يعني الإبل التي تفقد أبناءها، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم فأمسك به وسكنه فسكن. وهذا ما أخرجه ما رواه لنا مسلم عن جابر ابن سمرة. ثم تروي لنا كتب الأحاديث أن جابر ابن عبد الله في البخاري ومسلم كان له جمل وكان يتأخر، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم له وعالجه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من أنشط الجمال. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو في تلك البيئة القليلة في الطعام وهو كثير الجهاد والسفر والخروج مرت به أحوال كثيرة والطعام يقل عليه وعلى أصحابه سواء كانوا في سفرهم أو كانوا في المدينة، فكانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الطعام القليل فيدعو الله فيبارك الله فيه، فإذا بذلك الطعام يكفي الحاضرين 70-100 ألف، وكما حدث في غزوة تبوك وقد وصل عدد الجيش إلى 30 ألفا، قل عليهم الطعام، لا توجد مطاعم، لا يوجد مصادر للطعام، وهم هناك في العراء، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل أزوادهم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمر الجيش أن يأخذ من ذلك الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة عليه، فملأ العسكر كلهم أوعيتهم وفام، ثم قال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاة جابر، صنع جابر ذبح شاة وصنع طعاما قليلا وقال للرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الخندق، قال أدعوك لتأتي لأني رأيت أنك بحاجة إلى هذا وأنك جائع. فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى أهل الخندق، هلا حيا هلا حيا أهل الخندق يأكلون، ثم ذهب ودعا على ذلك في ذلك الطعام، فإذا بالطعام يكفي أهل الخندق وكانوا قرابة 1000 يأكلون من شاة وبقي منها فضل. وهكذا تخبرنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مملوءة بالكثير الكثير الكثير من هذا، وهم في بيئة صحراوية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ومعه القوم وخرجوا إلى أماكن كثيرة، وتروي كتب الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم مسافر مع هذا الجيش ينقطع عليهم المطر ولا يوجد لديهم ماء يشربون منه، فيأتون بالقليل من الماء فيدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في تبوك فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم سهما فقال لهم اغرزوه في تلك البئر التي جف ماؤها فإذا بالماء ينبع. كذلك وهم في صلح الحديبية أيضا يدعو الله الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله بتكثير ذلك الماء فيكثر الله لهم ذلك الماء الذي كاد ينضب ونضب بالفعل من البئر، ولكن بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوئه فيه يعود ذلك الماء ويفيض على الناس. يخرجون وفي سفر طويل ثم يشتد عطشهم وهم جيش وينتظرون حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي دائما مع الضعفاء والمتأخرين، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى فينزل ويضع يده في الإناء من ذلك الماء فينبع الماء من بين أصابعه وكأنه نهر فيشرب الناس. هذا كله بتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم عشرات بالمئات. وكم جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء سواء في استسقاء مطر أو في شخص يأتي وقد فقئت عينه فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو الله جل وعلا فتعود عينه هذه كما كانت. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يندبه الرسول صلى الله عليه وسلم لحمل الراية في فتح خيبر، فإذا به كان مصابا بالرمد فيدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم فيبرأ فورا من الرمد، ثم يحمل الراية ويتجه إلى قتال هؤلاء اليهود. ثم أحد الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله ابن عتيك الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل على عدو من أعداء الإسلام وهو أبو رافع اليهودي الذي كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلل إليه عبد الله حتى تمكن من قتله، ثم عند خروجه انكسرت رجله فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئت وكأنها ما أصيبت. وساق سلمة يوم خيبر أيضا انكسرت فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فبرئت وسلمت. كم من هذه المعجزات، كم من هذه الكرامات التي أجرها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها شيء كثير، كتب الحديث تطفح بها وتحدثنا عن هذا الخير الذي أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن يخبرنا، والحديث يخبرنا، والسيرة تخبرنا، وهي مصادر ليست كمصادر التاريخ التي يتكلم عنها الناس من تاريخ الأمم أو تاريخ الشعوب. كيف يكتب المؤرخون التاريخ؟ يكتبونهم بروايات فردية أو بسماع لقضية من القضايا انتشر فيكتبونه كما يقول الناس وكما يصل إلى هؤلاء المؤرخين. أما القرآن الكريم فهو يروي القصة ويسمعها للحاضرين، ويسمعها للحاضرين، فكأنه محضر جلسة يوقع عليه الذين حضروا تلك الجلسة، فيسمعه الكفار ويسمعه المؤمنون، فلا يستطيع كافر أن يكذب شيئا أخبر به القرآن، ويزداد المؤمنون إيمانا، بل ويتحول الكفار من كفرهم إلى الإسلام. فهؤلاء الذين كانوا جاءوا في جيش الأحزاب هم جيوش الفتح الإسلامي، هم الذين كانوا إذا قرأوا في صلواتهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، قالوا نحن أولئك الجنود، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، قال أيوة نعم أنا كنت في ذلك الجيش وكنت في المكان الفلاني وجاءت الرياح وجاءت الجنود وشردت بي وما انتهى أمري إلا في مكان كذا وكذا. هم يعلمون ماذا جرى ويعلمون ماذا وقع ويعلمون ماذا حدث. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلمة يقولها الرسول هي دين تقرب أصحاب من يحفظ ذلك الكلام ومن يبلغ ذلك الكلام، تجعله من أهل العلم وأهل الدرجة العالية، ومن يستمع ذلك تجعله مأجورا، ومن يسمع ذلك يحرص على تنفيذه وتطبيقه لأنه دين به يدخل الجنة وينجو من النار. ولذلك الرسول وهو يتحرك صلى الله عليه وسلم عيون الصحابة تراقب كل شيء، تراقب أفعاله وتصرفاته، وأقواله تسجلها ذاكرتهم وتحفظها، لأنه دين يتقربون به إلى الله جل وعلا. ولو سألنا أنفسنا هل هناك شخصية مكشوفة معلومة مفهومة أوضح من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أخذنا أكبر زعيم في عصرنا اليوم وسألنا أنفسنا ما اسم أمه، ما اسم أبيه، ماذا يعجبه من الطعام، كيف تربى، كيف نشأ، من هم أصدقاؤه، كيف سنجد يعني معلومات نجهلها، بل لا يعرفها قومه ولا أهله ولا أقاربه المحيطين به. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم سيرته مكشوفة معلومة واضحة منذ بداية ولايته صلى الله عليه وسلم. المسلمون الأمة يعلمون عنه صفاته في خلقه وفي خلقه وفي سيرته، يعرفون اسم أبيه واسم أمه وأجداده ونسبه وأبناءه وبناته، ويعرفون وأن أبناءه قد ماتوا صغارا، ونعرف تفاصيل أمره ودقائق، ونعرف ماذا يحب من الطعام وماذا يكره، ونعرف كل سيرته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان تحت المراقبة وكان تحت المشاهدة، يراقبه الناس ليأخذوا عنه الدين، فهم يحرصون لينقلوا ذلك إلى من وراءهم. وبهذا حفظت هذه المعجزات وحفظت هذه البينات ضمن ما حفظ من دين الله جل وعلا. فالذين يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدونه، يراقبونه ويسمعونه، فكأن عيونهم تلك الكاميرات وآذانهم تلك المسجلات، ثم بعد ذلك جاء وقت التدوين فدونوا ويضبطون عن من ينقلون، حتى جاء لنا هذا السجل العظيم الذي يحفظ لنا فيه الخوارق العظيمة الكثيرة التي تحدثنا عنها، والتي لا يقدر عليها بشر ولا يقدر عليها إلا الله. فتكون كل تلك الخوارق التي ذكرها القرآن وذكرتها السنة وذكرتها السيرة النبوية هي من الشهادات والدلائل والبراهين التي تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أساسها كان يؤمن الناس. هذا هو الطريق الذي آمن به الصحابة رضوان الله عليهم لما شاهدوا ولما رأوا. ولذلك إذا أردنا أن نجدد إيماننا فعلينا أن نقوي هذا العلم وأن ننشره في الأمة وأن نحييه بين صفوف المسلمين. معجزات النبي، براهين رسالته، وأدلة رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعد ذلك مبني على هذا الأساس. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين إلى تجديد إيمانهم وإحيائه ونشر حقائق الإيمان هذه في الأرض. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحرم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة.